نشوفه وياك ما نشوفه كنت متعوفه وسوى تمشون وانا ضلبت ما قدر احجي بينك بوجهي بدموع العيون وانا ضلبت ما قدر احجي بينك بوجهي بدموع العيون حنسي لوني بجوا عيوني عذبني وهو ذو حبني